لا تزعل. نيابة عن إيش؟ نعم. شيخ سائلة تقول أنها رأت في المنام رجل توفي، وبعد أيام عبرت هذه الرؤية أو ظهر حقيقة لهذا الرجل أنها أصاب وجهه الجذري. إيش؟ أصاب وجهه الجذري. نعم. فخافت خشية أن تخبره بأن يكون عليه دين حسب ما عبرت هذه الرؤية. فما توجيهك لهذه الرؤية؟ يعني رأت أن هذا الحي قد مات. نعم. رأت رجلا حيا قد مات ثم أصيب بالجذري. نعم. وتخشى أن يموت من ذلك. تخشى أن يصيب. نعم. أن يموت من هذا الجذري. نعم. الواجب عليها هنا أن تخبره، لا أنها رأته ميتا، أن تخبره بأن تقول هذا المرض اللي أصابت إنذار لك بأن تقوم بما يجب عليك من حقوق الله وحقوق العباد، وإذا كان عليك دين فقضه أو أوصي إلى من يقضيه إذا كان لا يمكنك قضاءه في حياتك. خاف أكثر الوصايا. على كل حال نتذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قول فضيلتكم في من تولى بمتابعة الصيد يختتن به؟ يقول ما قول فضيلتكم في من تولى لمتابعة الصيد يختتن به حتى أصبح هو همه وشغله الشاغل، فأهمل في حق أهله وفي تربية أولاده، وقصر في الإنفاق عليه، حتى أنه ذكر من حال بعضهم أنه يستدين فوق مرتبه ليشتري طلقات قد تذهب كلها وجلها في اللعب، وقد يعرف من بينهم من كان يحفظ القرآن عن ظهر قلبه، ثم بعد اشتغاله بالصيد نسيه أو نسي كثيرا منه، فما توجيهكم؟ الله توجيهنا لهؤلاء الذين فتنوا بالصيد وأضاعوا الواجب عليهم اتقوا الله عز وجل، وأن يعلم سعيهم في الصيد وذهابهم إليه مع إضاعة الواجب عليهم سواء كان الواجب لله عز وجل أو الواجب للمخلوق أنهم بذلك آثمون، وأن أي خطوة يأخذونها فهي عليهم إثم حتى يقوموا بالواجب الذي أوجب الله عليهم سواء كان لحق الله أو لحق العباد، وليعلموا أن هذه الفتنة اختبار من الله عز وجل، لأنه كلما تعلقت النفس بشيء وما يكرهه الله فإنها فتنة للإنسان، فعليه أن يتقي الله ويرجع إلى نفسه. عندهم فراغ صيد يصطادنا فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، ما رأيكم في من حصل على مال الربوي سواء كان من البنوك الربوية أو حصل عليه من الذي يعمل به في بعض الشركات في أعمال خير كبناء المساجد وغيرها، أو يقضي الديون عن المسلمين، أو يقضي أقاربه المحتاجين، أو يترك هذا المال الربوي ويأخذ شيء وجزاه الله خير؟ هذا المال فإنه لا يحل له أن يأخذه بل يدعو، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الربا، يعني اتركوه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الموضوع يعني مهدر، وأول ربا أضع مهدبانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا مع أنه عقد في الجاهلية قبل الإسلام، فمن كان قد تعامل أو قد عامل معاملة ربوية ولم يأخذ الربا فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه وأن يتوب إلى الله عز وجل، أما إذا كان قد أخذه فإن كان جهلا منه ولا يدري أنه حرام فإن توبته تجب ما قبله، وهو له بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أما إذا أخذه وهو حلال وحرام لكنه كان بالأول ضعيفا قليل البصيرة، فهنا يتصدق به إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عجز عن قضائها، وإن شاء في أقارب المحتاجين، لأن كل هذا خير. نعم. السلام. سلام. خير. كيف حالك؟ شلون طيب؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخ، رجل صلى بنية العصر ثم وهو أثناء الصلاة ذكر أنه صلى الظهر. أنه صلى الظهر وهو صلى بنية الظهر في العصر وصلى بنية الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر، يعني ظن أن ثم هل يغير نيته وهو أثناء الصلاة؟ نعم، نقول لا يغير نيته. إذا دخل في الصلاة ناوياً أنها الظهر ثم ذكر أنه قد صلاها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز، ولكن يكملها نفلاً، يكملها بنية نفل ثم يصل العصر من جديد، لأنه لا يمكن إدخال نيتين في نفل واحد. أنا أوضح لك مثلاً، لو كان قد صلى ركعتين على أنها الظهر ثم ذكر قال أريد أن أجلها العصر، كم صلى من العصر؟ لا، حتى لو كان وقت قصر ما صلى إلا نصف الصلاة، لأنه لا يحسب له إلا من النية. القاعدة لنا أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم يكن الثاني، هذه القاعدة. يعني من انتقل من الظهر إلى عصر فقلت الظهر لأنه ألغى تنعقد العصر لأنه لم ينوها من جديد. نعم. شيخ، إنسان خرج من بلده متى يسلى القصر؟ يعني بنية الخروج أو بعد ما يفارق العمران؟ المسافر لا يعد مسافرا إلا إذا فارق العمران، لكن ليس المراد المفارقة بالرؤية، بل المفارقة بالبدن حتى لو كان بينه وبين البلد ساعة واحد. فضيلة، بالنسبة لحكم بطاقة الصرف الآلي التي تسمى بالفيزا، فالبعض عندما يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر لا يأخذ معه النقود إلى البلاد المسافر إليها، ولكن معه هذه البطاقة فيسحب بها من أحد البنوك الموجودة في البلدة المسافر إليها، فما حكم السحب؟ لا بأس بها، يعني لا بأس الإنسان يستعمل الفيزا لأنها فيها راحة، فيها راحة بدلا يحمل الدراهم ويخشى عليها من السرقة، يتوصل إلى حفظها بهذا الطريق، وهذا لا بأس بها. وليعلم أن الأصل في جميع المعاملات إيش؟ الحل والإباحة، إلا ما قام الدليل على التحريم، وإذا شككنا هل هي حرام أو لا رجعنا إلى الأصل وهو الحل. هنا بعد. فضيلة الشيخ، هل الدم طاهر أم نجس؟ وما إلا الذين قالوا بالطهارة وقالوا بالنجاسة، وما ترجيح الشيخ؟ الدم إذا كان مما ميتته طاهرة فهو طاهر، وإذا كان مما ميتته نجسة فهو نجس، هذا الضابط، عرفت؟ فدم الحوت طاهر لأن ميتته طاهر، ودم الإنسان طاهر لأن ميتته طاهر، إلا ما خرج من السبيلين البول القبل أو الدبر فإن الحديث دل على أنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة يصيبها دم الحيض قال اغسل عنك الدم. نعم. مقدم. نعم. مقدم. في مقدم. من بريد. أحدث مسائل في بريد. يعني معناه أنك ناس. طيب. هل تقبلون النيابة في هذا يا جماعة؟ لأن أخشى أن تكون كل النواب، نعم ولا لا؟ يصدق بأنه نعم. يلا أحد أن في المساجد أن يقول سمعتم كلاما في المحسنات الصوتية الصدر. نعم. فما نصه؟ نص ذلك أن هذه المحسنات الصوتية التي فيها الصدى إذا كان يلزم منها تكرر الحرف فهذا حرام، لأنه زيادة في كلام الله عز وجل ولا يفعل. وأما إذا كان لا يلزم منها تكرر الصوت نظرنا، إذا كانت تظهر الصوت وكأنه صوت مغني فهذا أيضا ممنوع، ولكن لا نلزم بالتحريم لأنه ما في زيادة على اختلاف القرآن. هذا ما نقول حول هذه المحسنات. ثم نقول يا إخواني العبرة مو بالطرب والتلذذ عند الصوت، العبرة بالخشوع. وكم من إنسان قرأ بدون مكبر فضلا عن اللي قلت هذه وكان أخشع له وللمستمعين. نعم. فضيلة الشيخ قال الشاطبي رحمه الله إجماع المسلمين على أن نادر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بأن يترك ذلك المباح، كيف توضيح ذلك؟ يعني إذا قال لله علي نذر ألا أفعل ألا ألبس هذا الثوب فإنه لازم هذا النذر، يعني له أن يلبسه ويكفر كفارة يمين. وهكذا كل مباح إذا نذرت فأنت بالخيار، إن شئت فعل وإن شئت كفر كفارة يمين ولا تفعل. نعم. إذا نذر الطاعة فلا بد أن يفعل الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، فإن لم يطع فليستعد لنفاق يبقى في قلبه حتى يموت. يقول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتاني من فضله لنصدقن ولا نكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فمثل إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أقوم قبل اثنين فشفى الله مريضي، يجب عليه أن يصوم كل يوم خمسة، فإن لم يفعل فليستعد لنفاق يبقى في قلبي حتى يموت. وكذلك لو قال إن شفى الله مريضي ولله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال فشفى الله مريضه ولم يتصدق فليستعد لهذا النفاق. المهم أن هذا الطاعة يجب الوفاء به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا كان على شرط فإنه يخشى على المخالف هذا النفاق العظيم والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ بالنسبة للفضلات التي تخرج من إيش؟ فضلات الشيخ إيش؟ الفضلات التي تخرج من مأكل اللحم الحيوان هل هي نجسة أم طاهرة؟ نعم. كل ما أن الحيوان المأكول الإبل وثلث البقر هذا أن كل ما يخرج فهو طاهر إلا الدم، الدم المسفوح فهو نجس. لقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أحيي محرما على طاعم يطعمه ما يطعم أو دما مسفوحا فإنه والدليل على أنه نجس على أنه ظاهر ما عدا الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأذن أن يصلى بمرابط الغنم وهي لا تخلو من بعر ولو. يلا بعد مش فضيلة الشيخ هناك حديث روي ونصه للسائل حسن ولو أتى على الرأس. نعم. مسند أحمد. نعم. هل مع الحديث أن السائل إذا أتى ولو كان ظاهره عدم الفقر لابد أن يعفى؟ أولا هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن الإنسان من كرمه أنه إذا سئل لا يرد سائلا ما لم يسأل محرما،